الراديو 90-90 هواها مصر. كلمة معرفش، مش فاهم، مش تخصصي، ماليش فيه، حاجات كده ملهاش وجود في قاموسنا اليومي للتعامل. يعني عمرك ما تقول لحد راوتر النت بيفصل إلا وقالك اعمل له ريستارت وشيل الفيشة وشغله تاني، أو قلت مثلا لحد التليفون يا أخي بيهنج هيرد عليك بكل ثقة يبقى عايز سيستم يا معلم، مش يمكن يكون وقع مني، أو أي كلام في أي حاجة لازم نفتي، لازم نحط التاتش بتاعنا. والصراحة التاتش بتاعنا ده بقى زيادة أو أو أو الفترة اللي فاتت. يعني أنا ممكن أستقبل الفتي في حاجات كتير، لكن في حاجات ما ينفعش نفتي فيها أصلا. يعني من كام يوم كده مواقع التواصل الاجتماعي قلبت على غرفة بورصة كبيرة قوي، وكأن في بتاع مليون خبير اقتصادي ومحلل للمعاملات المالية وخبراء بنوك كلهم قاعدين على تويتر وبيتكلموا عن تعويم الجنيه. خناقة هنا خناقة هناك، ناس مع ناس وناس ضد ناس، وده بيقول أنا عارف وده بيقولك أنا متأكد، ويقوم واحد نطط وقايلك بس أنا عماد مأكد لي. مين عماد ده يا حاج؟ يقولك صاحبي اللي شغال في البنك. حلو قوي، هي كده تعشت بقى. ولا واحد فيهم درس اقتصاد، ولا حد فيهم ماسك ورق ميزانية الدولة، ولا حد فيهم يعرف شكل الدولار ده ايه اساسا، لازمته ايه الفتي، لازمته ايه نهري والسلام وكأننا كلنا خبراء بنوك وكأننا كلنا متعينين في بنك تشيس مانهاتن. وانا هنا الحقيقة مش بقلل من رأي اي حد، الفكرة اننا نتكلم على اساس معلومات واضحة وصريحة. يعني لا الحكومة قالت هتعومه ولا قالت لا مش هتعومه، يبقى الموضوع فيه هات وخد. زي ما بقولك كده خلصوا موضوع الدولار والتعويم وتأثيره على خرم الأوزون ودخلوا في حرب أكتوبر. أو ربنا المعبود زي ما بقولك كده، تلاقي ناس تقولك أنا قريت في مجلة سنغالية إنها ما كانتش حرب، دي تمثيلية. وحد يقولك أنا قريت في كتاب موريتاني إن الحرب خدعة. لو النبي ده إيه الفككة دي يا واد؟ شوية عيال عمالة تنظر في إنها ما كانتش حرب، وإن النصر ما كانش نصر، ده تحريك موقف، وإن المعركة خلصت باستسلام السادات في كامب ديفيد. هنا بقى ما بقيناش بنهري، هنا احنا مش بنفتي، احنا هنا بنهد نصر حقيقي. والصالح مين؟ التاريخ فيه ثوابت. يا حبيب قلبي فيه ثوابت، وكمان فيه وجهات نظر، ومعركة أكتوبر من الثوابت، ما فيهاش وجهة نظر دي يا سوسو. ما ينفعش أقول أصل أنا من وجهة نظر، أنت مين يا سوسو؟ أنت مين يا عم عشان تنظر على دم اللي راحوا وضحوا بحياتهم؟ أنت مين عشان تنظر على عرق عساكر وظباط ضيعوا سنين من عمرهم على الجبهة؟ هنا الحدوتة ما فيهاش وجهة نظر يا حبيبي. وجهة نظرك دي تبقى في محادثات السلام، في المفاوضات اللي بعد الحرب، هنا ممكن أقول وجهة نظر، لكن في الحرب والنصر الثابت بشهادة العدو قبل الحبيب هتقول لي وجهة نظر؟ اللي ينظر ويقلل من نصر حققه جيشه ما يستحقش إننا نسمعه أو نشوفه حتى. الكائنات اللي منوعية دي بتكتر قوي في المناسبات الوطنية، وكأنه مش بيعارض نظام أو سياسة، لا لا ده بيعارض البلد شخصيا، وكأن خصومته مع البلد شخصيا. وده أسخف شيء لما المعارضة تتحول من موقف سياسي لموقف عدائي ضد البلد. الصراحة ومش هخبي عليكم، اللي ينظر قدامكم تاني اعملوا له ميوت، اقفلوا الصوت وعيشوا بدماغكم بس.